ماسكة وفي سبن جرني في سبني مون جراتيسا Minai fas kencong. Sallu ala shamsin nubuwati wadduha. Sallu ala badril muniri صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومساء عاشقين خير الأنام طه الأمين هيا جغرامي يا عاشقين خير الأنام طه الأمين هيا جغرامي في كل حين نرسل سلام يا من سبى عقلي وبالي متى أراك متى متى أراك متى أراك يدعو لي